بسم الله الرحمن الرحيم. هل من خالق غير الله؟ صدق الله العلي العظيم. هناك سؤال يطرحه كثير من الأقلام: إذا كان الله هو الذي خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ إذا كان لكل شيء موجود سبب والله موجود، فما هو السبب في وجوده؟ والجواب عن هذا السؤال أن هذا السؤال خطأ في حد نفسه. أولا، لأن قاعدة السببية لكل شيء موجود سبب ليست كذلك. ليس لكل موجود سبب، بل لكل حادث سبب. وفرق بين أن نقول لكل حادث سبب أعطاه الحدوث، وبين أن نقول لكل موجود سبب. فإن هذه الكلمة الثانية خطأ. لماذا؟ لأن الموجود عندما نضع أيدينا عليه نقول هذا الشيء الموجود إما كان فاقدا للوجود فأعطي الوجود، أو أن الوجود نابع من نفسه وليس مأخوذا من غيره. إذن الموجود على نوعين: هناك موجود وجوده من نفسه، لا أن وجوده مأخوذ من غيره، أي أنه لم يفقد الوجود لحظة من اللحظات كي يكتسب الوجود من غيره، وهناك موجود كان فاقدا للوجود ثم اتصف بالوجود. أيهما يحتاج إلى السبب؟ الثاني وليس الأول. الموجود الذي وجوده ينبع من ذاته بحيث لم تمر عليه لحظة لكان فاقدا ثم صار واجدا، هذا الموجود يسمى واجب الوجود، لأن وجوده من ذاته نابع من نفسه، لم يكتسب الوجود من غيره، هذا لا يحتاج إلى سبب. الذي يحتاج إلى السبب من كان فاقدا للوجود ثم صار موجودا، من كان وجوده ليس من نفسه بل من غيره. إذن لكل حادث سبب وليس لكل موجود سبب، هذه هي قاعدة السببية. والله موجود وليس بحادث حتى يحتاج إلى السبب، لأن وجوده من نفسه مقتضى ذاته، لم يمر عليه زمن أو لحظة أو ظرف أو فرض لم يكن موجودا حتى يحتاج إلى الوجود فيحتاج إلى السبب. هذا أولا. وثانيا، هذا السؤال خطأ في نفسه. عندما نقول الخالق من خلقه، إذن ما صار خالق، صار مخلوق. كلما طرحتم هذا السؤال أصبح مخلوقا وليس بخالق. عندما نقول الله الخالق من خلقه، إذن أصبح مخلوق وليس خالق. الله الموجد من أوجده، إذن أصبح موجد وليس بموجد، فالسؤال في نفسه خطأ. وثالثا، يقول المناطق التسلسل مستحيل. كيف؟ لو كان كل خالق له خالق وكل سبب له سبب لما وجد شيء في هذا الكون أصلا. لأننا عندما نضع أيدينا على الشمس نقول من أوجدها؟ أوجدتها الطاقة. الطاقة تقول أنا لا أستطيع أن أوجد الشمس حتى يوجدني مصدر آخر. نرجع إلى مصدر الطاقة، نقول له أوجد لنا الطاقة، يقول لا أستطيع أن أوجد الطاقة حتى يوجدني شيء آخر. ألف يحتاج إلى باء، باء يحتاج إلى جيم، جيم يحتاج إلى دال، دال يحتاج إلى كذا، وكل سبب نضع أيدينا عليه يحتاج إلى سبب قبله. إذن لن يوجد شيء، لأن كل سبب لا يستطيع أن يوجد ما بعده حتى يوجده ما قبله، والمفروض أن ما قبله لم يوجد إلا أن يوجد ما قبله، وهكذا فنذهب إلى ما لا نهاية. وإذا ذهبت الأسباب إلى ما لا نهاية ولم نقف على سبب لا سبب له، فلن يوجد شيء في الكون، لأن كل سبب لا يستطيع أن يوجد ما لم يوجد، والمفروض أنه لم يوجد لأن الأسباب تذهب إلى ما لا نهاية، بينما نحن نرى الكون موجود. فهذا دليل على أن موجده سبب لا سبب له، إذ لو كان موجده سببا له سبب لم يوجد شيء، وحيث وجد الشيء وهو الكون تبين لنا أن سببه لا سبب له، وأن موجده لا خالق له، وهو الله تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله؟